في اليوم 23 من شهر رمضان يوم القدر، وبمناسبة يوم القدر أقول إخواني أنه الإنسان في يوم القدر 23 يثبت جدارته وكفاءته. البعض من الآن هو مبرمج أن يا ربي هذه الليلة إلى مطلع الفجر أعطني إقبالا توجها توبة نصوحا يكفيني وأنا غدا في حل، يعني يحاول هذه الليلة بإغواء الشيطان أن يمنيه أنت هذه الليلة اعمل بشكل يرضي الله عز وجل، بإمكانك هذه الليلة أن تذرف الدموع الغزيرة حتى ترتاح غدا، فإذا رجعت للمعاصي الأمر سهل وهين. غدا إخواني يوم الامتحان هو الغد، هذه الليلة الرحمة غامرة خير من 1000 شهر. إنسان آمن بالله وبرسوله وبأهل بيت نبيه وصلى هذه الليلة مقدارا من ليلة، دعا بدعوة حتى لو ما رق قلبه، الرحمة تغمره الليلة. الكلام غدا من اليوم 23 من شهر رمضان يبدأ الامتحان العسير إلى اليوم 18 من شهر رمضان المقبل، من أول أيام القدر إلى آخر أيام ما قبل ليلة القدر من السنة القادمة. فإخواني أحدنا لا يغش نفسه ولا يغش ربه ولا يغش ملائكة الكاتبين. أنت غدا إذا رأيت تغيرا في سلوكك في حياتك فاعلم أن ليلة القدر أثرت أثرها، وإلا ما قيمة الأجر والثواب الذي لا يغير من ذاتك شيئا. ليلة القدر بالنسبة للبعض إخواني بمثابة الماء الذي يصب على جذور شجرة تعيش الجفاف، سرعان ما يجف الماء ولا يتحول إلى حياة في هذه الشجرة. ولو كان هذا الماء كثيرا، هذا الماء الكثير هل يغير من موت شجرة عاشت الجفاف أشهرا طويلة؟ إذن لا نغر بهذا الماء الكثير. هذه الأيام زراعة القطرات ترونها بأم أعينكم، قطرة فقطرة ساعة فساعة، وإذا بهذا النخل العملاق يعيش على هذه القطرات البسيطة. نعم، إذن المؤمن في طوال السنة يحاول أن يستقي قطرة وقطرة من بحر العبادة والمناجاة بين يدي الله عز وجل. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب. لعل المراد بالذنوب ذنوب الجوارح، والعيوب عيوب الباطن، وهذان عنصران مهمان. ما الفائدة الإنسان ظاهره لا يزني ولا يكذب ولا يسرق وجوفه يغلي حقدا وحسدا وكبرا وتعاليا على العباد؟ ما قيمة هذا الجوف؟ إذن اغسلني فيه من الذنوب، اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي بتقوى القلوب. التقوى محلها القلب إخواني. القلب إذا صار متقيا مطهرا الجوارح تحركت تحركا تلقائيا يا مقيل عثرات المذنبين. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم ومن يعظم هذه الآية، نذكرها في الاحتفالات والمناسبات من دون أن نفقه معنى هذه الكلمة وهذه الآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ببركة محمد وآل محمد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.